أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش في رحاب هذه الآية القرآنية المباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيوني القريب لإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم وقريب مسجد أحمد البلوي والمقيم بسجردي مركز طنطا محافظة الغربية، سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق والثبات. ولي ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ما يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم فضل الله يؤتيه

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وَاذْكُرُوا

والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فقدر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما

وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما غلبنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا كريم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.